بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وقفات مع حديث حذيفة: إنا كنا في جاهلية وشر. ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى يوم الخميس 28 من شهر شوال عام 36 و400 للهجرة النبوية بمسجد الفاروق بمدينة جدة ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المقامة في مدينة جدة لعام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل إليكم في هذه العشية المباركة، في هذه الليلة العظيمة المباركة، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، العظيم المتعال، الكبير القوي لا يغالب، لا إله إلا هو. ونصلي ونسلم على حبيبه وأشرف خلقه وأكرم رسله صلوات الله وسلامه عليه محمد بن عبد الله، ما رأت البشرية أفضل منه منذ آدم إلى أن تنتهي، فهو قدوتنا وهو إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. قال لنا الرب جل وعلا يخاطبنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والله قدوة طيبة مباركة صلوات الله وسلامه عليه، نتدارس بعض أقواله نهتدي بها في حياتنا، لا سيما في هذه العصور المتأخرة، عصور الفتن والظلمات. نريد أن نرى الحق ونبصر طريقنا إلى الله، واحد طريق، طريق واحد ليس له ثاني، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وبينه صلوات الله وسلامه عليه، وضحه، تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نجلس معاشر الإخوة في هذا المسجد المبارك في هذه المحاضرة المباركة بحول الله وقوته، نشرح حديثا عظيما في مسيرة الأمة الإسلامية، مسيرة الحياة، وهي قول حذيفة رضي الله عنه: كنا في جاهلية وشر يا رسول الله. فعلا كانوا في جاهلية. وفق حذيفة في هذا الحديث، سأل المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يا نبي الله، بين لنا أمرنا في هذه الحياة. بين ولا ما بين؟ أخذ الله عليه العهد أن يبين صلوات الله وسلامه عليه، وأخذ علينا العهد أن نتبع. يا ويلك يا المبتدع، يا ويلك يا المقصر، انتبه، تب إلى الله. يا ويلك يا المبتدع، ارجع إلى الله. الرسول بين، ما نقص أبدا صلوات الله وسلامه عليه. ألا هل بلغت؟ كلم كم مرة؟ كررها في مكان عظيم جدا جدا. ألا هل بلغت؟ قالوا بلغت. الأهل بلغت؟ قالوا بلغت وأديت يا رسول الله. قال اللهم اشهد، أنت أرسلتني وأنا بلغت، ونحن سمعنا، والله نقول سمعنا وأطعنا. يا ويل من يبتدع ويقول لا، هذا الحديث لا أريده. ما تريده؟ بعضهم يقول هذا الحديث ما يوافقني. ما يوافقك؟ كيف ما يوافقك؟ من أنت تشرع؟ سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. ولذلك حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الحديث هذا في الصحيحين في تمام الصحة، والله لو حلف وأقسم شخص أن الرسول قاله بر في قسمه، ما نحث، ما حنث، ما حنث، لأنه في الصحيحين، والصحيحان هما أصح كتاب بعد كتاب الله، تعرفونهما؟ إذا قيل الصحيحان ما هما؟ البخاري ومسلم. فالحديث في بابه عظيم، وهو في مسيرة حياة الأمة الإسلامية، حياة كلها حتى تقوم الساعة. سنرى الآن فقراته. إن حذيفة يسأل والرسول يجيب. حذيفة يسأل رضي الله عنه إلى أن وما يعترضها من فتن وكيفية النجاة منها والمخرج من هذه الفتن إلى أن تقوم الساعة. والحديث في الصحيحين كما قلت، وله روايات أخرى في بعض الألفاظ زيادة ومعان توضح وتبين في غيرهما، وهي زيادات جمعها وصححها الشيخ الألباني حبيبنا. سمعتم به الشيخ الألباني؟ مساكين، بعض الناس يطعنون فيه، مساكين، رجل بذل جهده وماله ودمه وساعات ليلي ونهاري في خدمة السنة، رحمه الله تبارك وتعالى. لكن بعض الناس مساكين إلا نفوسهم رديئة، أليس كذلك؟ يشوف يتربص الأخطاء، وكلنا نخطئ، أليس كذلك؟ فيأخذ الخطأ ويكبره، يقول هذا كيف شيخ كبير ويخطئ؟ يبغانا ملائكة؟ ما يمكن نكون ملائكة أبدا، نحن بشر، أليس كذلك ولا لا؟ يقول هذا الشيخ الكبير ويحتقر ويزدري، ثم يسب ويشتم، ثم الشيطان خطواته. الشيطان له إيش؟ خطوات، ما يجيك من أول مرة يقول لك الشيخ الألباني كافر، لا، يدرجك شوية شوية، ولا فلان ولا زيد ولا كل هذا، يسمى تطرف في الفكر. تطرف في إيش؟ في العقل والفكر والفهم، وهو خطأ ما ينبغي. فهمتم ولا لا؟ الإنسان ينبغي أن يمشي مع الحق ويدور مع الحق. وإذا كان الرجل ماشي على الجادة وعلى طريق السلف يخطئ، كل بني آدم خطأ، لكن المشكلة إذا كان لم يسير على طريق السلف، غلبه الهوى، غلبه إيش؟ الهوى. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ له إيش؟ أجر واحد. والاجتهاد له أصول وله قواعد. الاجتهاد وهو بذل الجهد في فهم النص، تبغى تبذل جهد. ما معنى الاجتهاد أو الجهاد؟ بذل الجهد، بذل الوسع، بذل الطاقة حتى يفهم كلام الله وكلام رسوله. ولا يفهم كلام إلا من طريق كلام الله وكلام رسوله، أما يفهم على رأي، فإذا دخل وفسر القرآن أو السنة ولم يجتهد، وإنما قال في دين الله بعقله، يا ويله يا ويله. وإن أصاب، وإن إيش أصاب، لأن إصابته ليست على علم وعلى بينة، وإنما إيش خبط عشواء. عرفت معنى خبط عشواء؟ يعني جاءت من غير قصد. الذي يتكلم بغير علم في شرع الله وفي دين الله والله مأزور، ما هو مأجور، مأزور، عليه اللعنة. لماذا؟ لأنه دخل في شيء لا يعنيه. ولو أصاب، أليس كذلك ولا لا؟ هذا عقلا ونقلا. فلذلك الشيخ الألباني شهد له العلماء بأنه عالم مجتهد ويسلك الطريق السوي، إن أخطأ له أجر، لكن يبين خطأه ولا يتبع، أليس كذلك ولا لا؟ الحق حق إلينا، حب إلينا، كما قال الإمام ابن القيم، فلان حبيب إلى قلبنا لكن الحق أحب إلينا. هذا هو الصحيح. الشيخ الألباني رحمه الله بذل جهدا وجمع روايات هذه الأحاديث في سلسلته الصحيحة كلها، جمعها وصحها ودرسها دراسة جيدة، وشهد له القاصي والداني بأنه من علماء الأمة. ابن باز رضي رحمه الله، سمعتم ابن باز؟ بطل الجزيرة، عالم الجزيرة، مفتي الجزيرة، سمعتم بالشيخ ابن باز ولا ما سمعتم به؟ والله عاصرناه ورأيناه، من خيرة من رأينا، زهدا وورعا وتقوى وصلاح. لا إله إلا الله، اللهم اجمعنا معه في جنة. رأيت فيه رؤيا، هذا الرجل رأيت فيه رؤيا مباركة، الله أكبر الله أكبر، قريبة إن شاء الله، رؤيا خير. الرؤيا الصادقة بشرى للمؤمن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات، لم يبق من النبوة إيش إلا المبشرات، مبشرات، أليس كذلك؟ بشرى يعني بشارة. قال: الرؤيا الصادقة، لم يبق من النبوة المبشرات، وهي الرؤيا الصادقة، يراها المؤمن أو ترى له. صادق، اصدق يا عبد الله في حياتك، كن صادقا حتى تكون رؤياك جميلة جدا طيبة. وقد ورد في الحديث الصحيح: الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة، جزء من 46 جزء من إيش؟ من النبوة، كما في البخاري. الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، يراها المؤمن، لهم البشرى. إيش قال الله عز وجل في القرآن؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا، لهم البشرى. فسر العلماء هذه البشرى برؤيا الصالحة. رأيته الرجل المبارك في مسجد يصلي بنا وصلينا خلفه رحمه الله، لا كأني أراه في المحراب. ولما صلى وانتهى أتيته: يا شيخ يا شيخ. عرفني وهو كفيف أعمى، قلت له: أنا فلان. قال لي: عرفتك، أعرفك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم يدرسنا، قام يدرس ويعلمنا كأني أراه الآن. هذه طيب، مسجد وتعليم وصلاة، والله إنها خير، أليس كذلك؟ أثنى على هذا الشيخ المبارك الشيخ الألباني، وقال مما قال شيخنا ابن باز: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيخ الألباني. الله أكبر الله أكبر. أعطاه الله عز وجل. يحسدونه الآن، يقولون مرجئ، يقولون كذا، يقول حسد من عند أنفسه، بغي ينزلوه جبل، كيف تنزلوه؟ ما يمكن. يا ناطح الصخرة ليهنها، لم يهنها ولكن أوهى قرنه الوعل. الوعل مسكين يروح يطحن الصخرة بقرنه، يروح ينطح الجبل. تصور واحد تيس ولا ثور ينطح الجبل بثوري بقرنه، يبغي ناطح الجبل، يمكن يكسر الجبل ولا هو ينكسر؟ هو ينكسر لا محالة. فمسكين الذي يريد أن يسقط هذا الرجل. قلت وذكر وسأذكر بإذن الله رواياته الصحيحة، ثم روايته من البخاري، ثم أذكر روايته من السلسلة نتدارسها بحوله وقوته. هذا الحديث كان الرسول، كان الناس يسألون عن الشر عن الخير، وكنت أسأله، ولفظه كما في صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف الأمر، باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. افهم يا عبد الله، افهم يا مؤمن، ماذا تعمل إذا لم يكن جماعة، يعني متفرقين الناس شذر مذر. عن أبي إدريس الخولاني قال: سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. إسلام، والله نحن الآن فيه، ندرسه نتدارسه، وليس كذلك؟ قال: فجاءنا الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا لفظ البخاري. وأما ما أورده الشيخ الألباني في السلسلة فيه زيادات، فيه إيش؟ زيادات وتفسيرات توضيحات. قال فعن حذيفة، هذه رواية الشيخ الألباني اللي قالها، قال: كان الناس يسألون صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فنحن فيه الآن، وجاء بك. هذه تفسيرة، أليس كذلك؟ وجاء بك، فهل بعد هذا الخير من شر كما كان قبله؟ هذا حذيفة، هذه زيادة كمان، يعني كان في شر، كنا في جاهلية وبلاء، والحمد لله من علينا الله بالإسلام. طيب، فجاء كما كان قبله. قال: يا حذيفة، شوف الرسول إيش قال. قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. يا حذيفة، تعلم. ثلاث مرات، كم مرة قالها الرسول؟ ثلاثة. قال: قلت: يا رسول الله، أبعد هذا الخير من شر؟ سؤالي هو هو. الله حريص فرحان بهذا الخير وخائف من الشر. قال: نعم. قال: نعم، في شر، يأتي شر بعد هذا الخير، يأتي شر. قلت: ما العصمة منه؟ كيف ننتج؟ قال: السيف، قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ وفي رواية قلت وهل بعد السيف بقية؟ يعني بعد الشر ذاك اللي انتهينا منه، فهمت ولا؟ انتهينا في الشر وهو بالسيف يمشي، هذاك الشر يمشي بالسيف. قال قلت هل بعد السيف بقية؟ قال نعم. وفي رواية تكون إمارة، وفي لفظ جماعة على أقذاء. على إيش؟ أقذاء، وهدنة على دخل، يعني تمشي الحياة لكنها ما هي سليمة، أنت ولا تمشي الحياة. قلت وما دخنه هذا الأقذاء والأوساخ والأشياء هذه والدخن، إيش الدخن هذا؟ قال قوم وفي طريق أخرى يكون بعد أئمة يستنون بغير سنتي. جاء الدخن، هذا الدخن، ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، نسأل الله السلام والعافية، في جثمان إنس، جسمه جسم بشر وقلبه قلب إيش؟ أبو مرة. يعرف الشيطان ولا؟ هو الشياطين أبو مرة، نسأل الله السلام والعافية. قال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، وفي أخرى الهدنة على دخن. ما هي؟ قال لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ هذا الدخن والقلوب تغيرت، قلوب إيش تغيرت؟ قال نعم، فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوا فيها. قلت يا رسول صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمروني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم وتسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك أخذ مالك فاسمع وأطيع. قال قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، لم تكن لهم جماعة ولا إمام، إن شاء الله غدا في باب الإمارة نبين الطاعة والأمير بإذن الله في صحيح مسلم، نتدارس كتاب الله وسنة الرسول. قال فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت. وفي طريق في رواية فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. وفي أخرى فإن رأيت يومئذ لله عز وجل في الأرض خليفة فالزمه، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. الحمد لله، والله عندنا خليفة وعندنا إمام، عندنا خليفة وعندنا إمام ولا ما فيه؟ يريدونها فوضى أعداء الإسلام، يريدونها فوضى، لا خليفة ولا إمام، لا إن شاء الله عندنا إمام. قال تلزمه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فإن لم تر خليفة، ما في حاكم، ما في أمير، فوضى. قال فاهرب في الأرض حتى يدركك الموت وأنت عاض، يعني خلاص بعد أقعد في بيتك. قال قلت ثم ماذا؟ قال يخرج الدجال. سنأتي إن شاء الله بإذن نفسر إيش معناها. قلت فبما يجي؟ قال يجي بنهر أو ماء ونار، معه نهر وماء، فهمت ولا؟ قال فمن دخل نهره حط أجره ووجب وزره، ومن دخل ناره وجب أجره وحط وزره. قلت يا رسول الله فما بعد الدجال؟ قال عيسى بن مريم. قلت ثم ماذا؟ قال لو أنتجت فرسا لم تركب فلوة حتى تقوم الساعة. انتهى، كلام جميل جدا جدا، نقف إن شاء الله. قلت هذا الحديث العظيم من علامات النبوة، حيث أخبر عن أمور لم تكن موجودة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور لم تكن موجودة أليس كذلك؟ قال لم تكن موجودة ووجدت، بعضها وجد بعضها وجد. قال وأمور أخرى أخبر عنها ولم توجد وجزم بها، وأخبر عنها وجزم بها، وستقع في مسيرة هذه الأمة لا محالة. الرسول ما ينطق عن الهوى، أخبر عن شيء وقع، وأخبر عن شيء لم يقع للساعة سيقع، سنرى إن شاء الله، وهي ستقع لا محالة. وهذا لا يقوله ويجزم به إلا صادق أمين، ويسمى بعلم غيب المستقبل. علم غيب إيش؟ مستقبل، حيث أن الغيب غيبان. الغيب كم غيب؟ غيبان، غيب مضى أليس كذلك؟ يخبر عما مضى وحاضر، وغيب مستقبل بكرة بعد بعد بعد بعد بعد هذا الغيب. غيب إيش؟ الغيب كم غيب؟ غيبان، غيب مستقبل وغيب ماض مضى. والغيب كله لا يعلمه إلا الله، لكن الغيب الماضي والغيب الحاضر، الغيب الماضي والغيب إيش؟ الحاضر، لا الغيب المستقبل. أنتم معي ولا لا؟ أنتم معي ولا لا؟ في كم قلنا الغيب؟ غيبان، غيب مستقبل، من الليلة وأنت رايح إلى أن آخر الدهر، ما تدري نفس ماذا تكسب وإيش غدا، الليلة وبكرة ما تدري. هذا يسمى غيب إيش؟ مستقبل. يتكهن الناس تكهن، والسياسة الخرقاء والحمقاء ودهاقنة السياسة المجرمين يريدون يتكهنوا المستقبل إيش يكون، ليس كذلك ولا لا؟ وهذا علمه عند الله، لكن قد يخلف ما تدري، لا ندري. وغيب مضى قبل 100 سنة إيش كان؟ هذا علمه عند الله، لكن قد يعلم بعض الناس. مثلا هذا المكان، هذا مسجد، متى أسس؟ 1400 وكم؟ ولا 1320 ولا 50 ولا؟ لكن قبل إيش كان هذا المكان؟ كان مزرعة، كان كذا، كان في. قد يعرف أناس وقد لا يعرف أحد، أليس كذلك ولا لا؟ هذا يسمى غيب مستقبل، ماضي، فهمت ولا؟ الغيب الماضي يمكن يعلمه بعض الناس، يمكن يعلمه إيش؟ بعض الناس قبل 40 سنة، قبل 50 سنة، قد يعلمه بعض الناس وبعضهم لا يعلمه. لكن غيب المستقبل ما يمكن إلا الله يعلمه، ما يمكن غدا إيش يكون في الدنيا إلا الله سبحانه. فالرسول لما أخبر عن غيب المستقبل، أنت ولا عالم الغيب فلا يظهر على غيب، وهذا مما أخبر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم لتحذر أمته، وستتحقق هذه النبوة لا محالة. وهنا مسألة أريد أتكلم عليها، مسألة صغيرة، لأن بعض الناس قد يخوض فيها، خصوصا من الذي عنده فكر وعقل شوية، عنده فكر وعقل واطلاع وعنده ذكاء، ويريد أن يشوف ذكاءه هذا كيف، وهو التحدث بنبوات بني إسرائيل. بنو إسرائيل اليهود عندهم التوراة والإنجيل ولا ما عندهم التوراة؟ إلى الآن التوراة والإنجيل بأيديهم، اليهود والنصارى التوراة والإنجيل بإيش؟ بأيديهم، ويتكهنوا الكلاب، وهم كذبة، أكذب ما خلق الله على وجه الأرض، وألعن بشر وجدوا في الدنيا هم اليهود وأفراخهم من الرافضة. الرافضة أفراخ اليهود، أنتم ولا لا؟ يحاربون دولة التوحيد وأهل التوحيد، تواطؤوا الآن، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، والله لا يضرنا كيدهم. زرعوا في اليمن زرعا حوثية، سمعتم بها ولا ما سمعتم بها؟ هذه فروخ رافضة وفروخ اليهود، من وراهم أمريكا والكنغرس واليهود زرعوهم. هؤلاء يحاربون أهل التوحيد بالوكالة عن اليهود. الحوثيين الآن يحاربون أهل التوحيد، أهل الإسلام. أشد أمتي على الدجال من هم؟ أهل التوحيد بنو تميم، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يقف أمام الدجال وأمام اليهود مثل أهل التوحيد بنو تميم. ورد في البخاري أن أشد أمتي على الدجال بنو تميم، أليس كذلك ولا لا؟ وهذه دولة التوحيد قامت على أكتاف ودماء بني تميم. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إيش؟ تميمي ولا مو تميمي؟ تميمي، وكلنا تميم. إن لم نكن بالنسب بالعلم والهوى، كلنا تميم. لماذا؟ لأن الرسول مدح، ما هو لشيء، لأنهم واقفين على الحق. يتخذوا مساكين أبناء اليمن، أبناء اليمن، اليمن، اليمن السعيد، لكن إن شاء الله سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، أليس كذلك أم لا؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبار غيبية، فهمتم ولا لا؟ نبوات بني إسرائيل اليهود، فهمت ولا لا؟ والتحدث والأخذ عن كتبهم، إن بعض الناس يأخذ من كتبهم ويقول نبوءة كذا كذا قالت كذا كذا كذا كذا، يقرقروا عليهم لعنة الله. هذاك اللي عنده وعد الحق، سمعت الوعد الحق، وعد إيش يسموه؟ أنا نسيت الكتاب حقه، وش يسموه هو؟ وعد إيش؟ وعد الحق، قال وعد الحق معروف، ويأخذ من كلام بني إسرائيل يبغى يفسر. يا رجل اتق الله، يا رجل خذ كلام الله وكلام الرسول. يقول قال ما أدري إيش نبوءة، الذي يجد التوراة في يده يحرقها. خذوها خذوها خذوها فتوى، أقابل الله يوم القيامة، من وجد التوراة فليحرقها، تمكن منها، لا تدرسونها، إنها محرفة. محرفة لا، ما هي محرفة، يحرفون التوراة، يحرفون الكلمة عن مواضعه. أخبرنا الله عز وجل عنهم حقيقة اليهود، ويكذبوا ويخمموا ويبغوا الحياة تمشي على كيفهم. وأخبر الله عز وجل عنهم لا تعلن علوا كبيرا، يتخذون من الجهل الأغرار، الناس يتخذونهم مطايا، يمشونهم على أغراضهم، ما يقف أمام أغراضهم إلا المؤمنون الصادقون، هؤلاء اليهود. فهمت ولا؟ وعد الحق، واحد كيسنجر مدري إيش سوى كتاب، أظن سمعتم هذا الكتاب، وعد الحق، وعد الحق وعد المفترى، وجاب لك كلام خرابيط، يمين شمال، من يأخذ من نبوءة التوراة ومن يا رجل خاف ربك، وينك أنت؟ وين كيف الشيطان غررك بهذا؟ عنده ذكاء، عنده فطنة، فهمت؟ لكن أنا أتكلم هنا، ساقني إلى هذا النبوء الغيب المستقبل، لأن بنو إسرائيل في التوراة عندهم نبوءات في المستقبل، فهمت ولا؟ فلا يجوز الأخذ منهم أبدا، والأصل عدم الأخذ، فمن وجد التوراة والإنجيل فليحرقها، لأننا عندنا إيش؟ ما أفضل منها. جيد جيد، عندك طعام لذيذ جيد ممتاز طاهر حلال تأكل، ولا عندك وسخ وقذر وعفن وزفت تروح تأكل؟ إيش أنت؟ أنت تفهم ولا ما تفهم؟ التوراة صح كانت كلام الله فعلا، والتوراة قسمها العلماء الربانيون، العلماء ابن تيمية وغيره لما درسوها وعرفوا ما فيها، ما يقرأها إلا واحد يكون متمكن، وقسموه إلى أقسام، فيها حق فيها باطل، وفيها غيرت لفظا وغيرت معنى وغيرت لفظا ومعنى، وبعضها ترك كما هو. كم قسم التوراة؟ 4 أقسام. قسم حق لفظا ومعنى لم يغير باقي، وقسم إيش غير لفظا ومعنى، جابوا من أقوالهم حطوها، وقسم غير لفظا وقسم غير معنى. أنتم ولا لا؟ التوراة هذه هي. لهذا الخلل فيها القرآن لفظا ومعنى باق هو هو ما تغير، والحديث النبوي باق لفظا ومعنى حقيقي معجز إلى أن يرث الله الأرض. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن التوراة والإنجيل غيرت. فلذلك هو قد يقول قائل هنا لم يغير لفظا ومعنى يا الشيخ، مو كذا ولا لا؟ لما نأخذ من هذا نشوفه؟ من يأخذ؟ من يعرف؟ الذي يكون درس القرآن جيد ودرس السنة جيدة حتى يعرف هذا، هل يوافق القرآن والسنة ولا ما يوافق؟ أنه ما تدري، هي عندك كتاب واحد هذه التوراة خذها، وما تعرف مخلوطة خلطة خلطة خلطة. تعرف الخلطة ولا لا؟ يجيب واحد حمص وفول عدس ودخن ذرة ويخلطها، يلا نقي اقعد نقي اقعد نقي، تبغى تأكل فيها كمان فيها حبوب سم، فيها سم ولا ما فيها سم؟ صور شخص جاب لك كيس في قمح وفي سكر وفي سم وفي زفت وفي خير وفي حلاوة، خلطها قال لك يلا كيف تنقي أنت ولا؟ آه شفتم ولا لا؟ ما أحد يعرف إلا أهل العلم محققين بذلوا أموال دماءهم وأوقاتهم وجهودهم في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الراسخون، سمونا الراسخون في العلم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قلت والغيب غيبان، وقد وهذا وأخبر به وهذا من ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لتحذر أمته من الفتن. أخبرنا في الغيب المستقبل الذي نحن ندرس بعضه حتى نهتدي، غيب المستقبل في حديث حذيفة، لتحذر أمته من الفتن التي ستكون، وهذا من عظم نصحه لأمته، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبداية الحديث والحوار بين حذيفة والمصطفى يدل على صدق إيمان الصحابة، صدق إيمانهم فعلا، إيمان الصحابة واطمئنان قلوبهم وفرحهم بهذا الدين وحفظهم له وتبليغهم له. فحذيفة ها هنا لعظم فرحه وسروره بالخير واطمئنانه به، وهو هذا الدين أعظم خير، أعظم خير بين البشرية القرآن والسنة، أعظم خير في الحياة القرآن والسنة. وانشراح صدره خاف من ذهابه وفقده ومجيء الشر بعده الجهل، وخافة أن يدركه، وقوله فخاف مخافة أن يدركني يدل على عظم خوفه من الجاهلية والشر، مخافة أن يدركني. ولا يعرف الإسلام، من لا يعرف الجاهلية لا يعرف عظم الإسلام، من لا يعرف الجاهلية أليس كذلك ولا لا؟ لا يعرف قيمة الأمن إلا من عاش الخوف أليس كذلك؟ لا يعرف عيش الحياة الطيبة إلا من عاش إيش في الضلالة. لا يعرف الحق إلا من رأى الباطل وظلمته ووسخه، لا يعرف قيمة الحق. فهنا قوله قل لا يعرف الإسلام، وكذا يدل على عظم فرحه وانشراح صدره بالإيمان والخير. فسأل الناصح الأمين عما يفعل في الفتن إذا ظهرت والشرور، فأخبره الناصح الأمين وهو الذي ما من خير إلا دلنا، فجزاه الله أفضل ما جاز نبيا عن أمته. ونحن نرى الآن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال أهل العلم إن هذا الشر الذي وقع بعد الخير، بعد الخير الذي نزل، قال هي فتنة مقتل عثمان. فتنة إيش؟ من كادها هذه الفتنة؟ من يعرف من كادها؟ ها يا نايف، ابن سبأ. اليهود كادوا فتنة مقتل عثمان، والله كادوها. جاءوا بصورة الناصح، جاءوا بصورة ناصح، قالوا نحن مسلمين أسلمنا، نريد أن نستفسر عن الإسلام. الإسلام دين أنتم تقولون دين الإسلام دين العدالة ودين الرحمة ودين الخير، طيب عثمان هذا يجيب الأموال حقته ويحجرها لنفسه، يحجرها لنفسه ليه؟ هذا يجوز؟ هذا يجوز شرعا؟ شفتم الفلسفة الشيطانية كيف؟ حتى يكره الناس في عثمان، كل كلام فارغ لا أول له ولا آخر، شيطان يتكلم على ألسنتهم حتى قتلوا عثمان رضي الله عنه. فتنة ولا ما هي فتنة؟ والآن يلبس عليهم أبو مرة في إيش؟ في الربيع العربي. سمعتم الربيع العربي؟ ربيع شيطاني، نسأل الله السلام والعافية، حتى الأمة تضعف. الآن أمة تضعف يا إخوان، ترى مع هذه الحروب في الشام والعراق واليمن يكثر الجهل، المدارس تقفل، تقفل المدارس ولا ما تقفل؟ الأولاد ينشوا على الجهل، 4-5 سنين دحين الأولاد والشباب، ومن يأخذهم؟ داعش، أو يأخذهم يفسدوهم، يدرسهم توحيد، درسهم علم، درسهم أخلاق، لا درسهم فجور وفسق وتكفير. يكثر الجهل، يقل العلم، ويكثر الدمار، ويكثر الزنا. الله أكبر. هذا ما خطط له أعداء الإسلام. وأبناء بعض المسلمين، ما كل المسلمين، بعض المسلمين يمشوا معهم في هذا البلد، نسأل الله أن يهديهم. قال قلت، قال أهل العلم ما وقع من فتنة عثمان ثم انفتح باب الفتن على أمة الإسلام بمقتله ولم يغلق، لم يغلق، وهو ما حدث أولا في الجمل وصفين. هذا الشر في الجمل وإيش؟ سمعتم بالجمل وصفين، كادت عائشة تقتل، كادت أم المؤمنين تقتل في الجمل. سمعتم وقعة الجمل؟ لا بد تدرس التاريخ يا إخوان، ترى أليس كذلك؟ يا ليت لي محاضرة أدرسكم وقعة الجمل وقعة صفين حتى تعرفوا الفتن كيف. والله كادت أم المؤمنين تقتل، بل قتل خيار الصحابة، الزبير وطلحة، وقتل آخر شيء علي رضي الله عنه، أليس كذلك ولا لا؟ هذا الواقع، مو هذا الواقع ولا مو هذا الواقع؟ فتنة الجمل وصفين هذه الثمرة، مئات وألوف من المسلمين قتلوا ودمروا، من وراءها اليهود. هذا الشر الذي وقع، أخبر الرسول يقع شر ولا ما وقع؟ وقع. طيب قلت ثم التأم جمع المسلمين على أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، وسمي عام إيش؟ من يعرف؟ لما عام الجماعة، وهو خير، الحمد لله بدأت تستقر الأمور، تمشي الحياة، لكن جاء الدخان، بدأ الدخان توه، شفتم الحريق أول ما يأتي دخان قليل. قال وهو وبينت الرواية الأخرى لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه، اقتتلوا وبدأت النفوس تتكدر، بدأت النفوس إيش؟ تتكدر. قلت لا ترجع قلوب أقوام، أي مما أصابها من الكدر والتنافر وعدم الصفاء حيث كانت قلوبهم أولا على قلب رجل واحد. قبل الجمل والصفين كل المسلمين أمة واحدة أبدا، ما في فرق، ما في فرق أبدا ولا في هوى. لكن بدأ الهوى، جاء التشيع، بدأ يولد إيش؟ تشيع، بدأ يولد إيش؟ الخوارج. ثم بدأت بذرة الأهواء والفرق الضالة من الخوارج والتشيع في الظهور، ثم كثرت الشبهات، كثرت الفرق، كثرت الآن بدأت قلوبها تظهر. قال حتى وصلت إلى 73 فرقة، والأصل أن تكون أمة الإسلام واحدة، لكن لما ظهرت الأهواء وتكدرت القلوب وتنافرت كما أخبر الرسول لا ترجع قلوب أقوام، نعم، وشاب الإيمان خلط، شاب دخل في الإيمان شيء من الهوى خلط، حيث أن الإيمان يكون في القلب وتصدقه الأعمال. الإيمان فين يكون؟ في القلب وتصدقه الأعمال. وإذا كان صافيا جيدا في القلب الأعمال صافية جيدة، وإذا كان فيها كدر الأعمال فيها كدر، لأنه الأعمال نتيجة ولازمة لزوما قويا بين بالإيمان. ما يمكن تنفصل الأعمال عن الإيمان إلا عند المرجئة، نسأل الله السلام والعافية. ما يمكن تنفصل الأعمال إذا كانت الإيمان في القلب جيد تكون الأعمال في الجيدة، فيها كدر فيها كدر، هذا هو يعني تناسب سنة الله هكذا في الحياة. وأضرب لكم مثلا الشجرة، إذا سقيت بماء طيب أليس كذلك؟ وانتظام وجميل وهواء طيب تثمر ثمرة إيش؟ طيبة. قل الماء تضعف الثمرة، قل الماء تضعف، قل يسقط الورق، قل تموت، تموت ولا ما تموت؟ ما في ماء، ما في إيمان، ما في أعمال. إذا رأينا لا توجد أعمال للرجل ما في إيمان، قال إيمان في القلب ما في إيمان، لابد الإيمان الأعمال تظهر على إيش؟ على الجوارح. فهمتم هذه الفقرة الجيدة أليس كذلك؟ الرسول أخبر قال لا ترجع قلوب أقوام قلت، فأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن سبب ظهور الأهواء والشبهات وغلبها في حياة المسلمين، وذلك بقولهم في حياة المسلمين، والأصل عندنا القرآن والسنة، ما نلتفت إلى الشبهات، إذا جاءنا شبهات نردها، داعش جاب شبهات ما نقبل، فلان جاب شبهة ما نقبل، عند القرآن والسنة أليس كذلك؟ أعظم شيء، أطهر شيء. أما نفتح، كان السلف إيش يقولوا؟ كلمة جميلة قالها السلف رضي الله عنه، إيش؟ ال- ال- ال- ال- ال- الشبهات خطافة والقلوب إيش؟ ضعيفة. الشبهات خطافة والقلوب إيش؟ ضعيفة. الشبهة تيجي تخطفك والقلب ضعيف، أنت أهرب، أهرب بنفسك لا تقرب. هنا إيش قلت؟ قلت الشبهات وغلبتها في حياة المسلمين، والأصل عدم الالتفات إلى تلك الشبهات أبدا. ولذلك شوف الإمام أحمد رحمه الله، اللهم اجعله في جنات النعيم، لما جاءت شبهة خلق القرآن وقف كالجبل الأخم، قال عندنا القرآن بس، ما في إلا القرآن والسنة. قالوا كذا، قال ما في إلا القرآن والسنة. أهل الكلام ابن أبي دؤاد فلان علان، أها وقف، بين لنا القرآن ليه كذا، مخلوق ما مخلوق، ما في إلا القرآن والسنة، ما فيش، أليس كذا؟ هذا الصحيح، هذا النجاة. ما في القرآن، في القرآن قال إلا كلام الله مخلوق؟ ما قال. الله أكبر، ما أعظم هذا الرجل. وهلم جر الآن، في داعش، في الإسلام في داعش؟ ما في داعش، كيف رضيتم تقولوا داعش؟ كيف تقول الحوثيين؟ من أذن لكم؟ عند القرآن والسنة ما نرضى إلا بالمسلمين، أليس كذلك ولا لا؟ نسأل الله يثبتنا على التوحيد، قولوا آمين. قلت أيوة ويستنيه، وذلك بقوله قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. فقوله صلى الله عليه وسلم يهدون بغير هدي، الهدي هو الدلال، الهدي هو الهدى، هو الدلالة والرشد والبيان. والظاهر أنهم أئمة يهدون غيرهم، يهدون، قال الرسول يهدون بغير هدي، ما معنى يهدي؟ يدل، يبين، أليس كذلك؟ يهدون بغير هدي يعني هو يهدي غيره، يعني هو إمام. قلت والمراد بهم أنهم أئمة يهدون غيرهم، وهم على غير هدي النبي، هم على جهل، جاهل يدل جاهل آخر، أليس كذلك ولا لا؟ مشكلة. قال وهم على غير هدي النبي. والرواية الثانية يهتدون بغير هديه، في رواية يهدون بغير هدي، وفي رواية يهتدون بغير هدي. الرواية الأولى يهدون يعني يهدون غيرهم، يدلون غيرهم، والثانية يهتدون هم أنفسهم، يهتدون أي يسيرون في حياتهم. ما معنى يهتدون؟ يسير في حياته بغير هدى، ويعملون على غير هدي المصطفى، وسواء كانوا أئمة أو أتباعا، سواء يهدون أو يهتدون كلهما، أي فهم على غير هدى من الله، سواء هدوهم غيرهم. فهمت ولا؟ الضال ما يهدي، فهمت ولا؟ الضال، وإذا كان هو يضلل، هو ضال ويضلل، هو ضال، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، في فرق بين الإحداث والعمل. الإحداث الاختراع، هو اخترعه، زيد اخترعه بدعة، فهمت ولا؟ وعمر عمل بتلك البدعة، هو حتما زيد أشد إثم لأنه اخترع، أليس كذلك ولا؟ وعمر الذي عمل، من عمل عملا ليس عليه، هو يعمل على غير هداية، يعمل على غير يعمل بالضلالة. فعمر ضال يعمل بالضلالة، وزيد مو يعمل، هو يعمل غيره، يعني يعطي غيره حتى يعمل، هو يخترع، نسأل الله السلام والعافية. فزيد أشد من عمر. فهنا سواء كانوا يهدون أو يهتدون، إيش قلت أنا؟ قلت سواء يهدون أو فهم على غير هدي المصطفى، سواء يهتدون بغيره، وذلك إما لجهلهم بهدي المصطفى، أو عنادهم وذلك ومكابرتهم، وذلك بسبب غلبة الشهوة والأهواء عليهم. لما يهتدي بغير هدي ويمشي في طريق، يظن لما يخترع طريقة أو يخترع حزب ويمشي، فهمت ولا؟ بسبب إيش؟ جهله وغلبة الهوى والشبهات عليه، نسأل الله السلام والعافية. ولا تظهر إلا بسبب ذلك، وذلك لأن المسلم الأصل لا يتكلم إلا بعلم. من كان يؤمن بالله فليه والآخر فليقول خيرنا وليصمت، إما تكلم بعلم ولا تسكت، أليس كذلك؟ والله نسكت، والله نسكت، إما عندك علم، ومن قال لا أدري فقد إيش أفتى، شابت هذه في العلم والإفتاء. والله تجي أسئلة ابن باز وعلماءنا الأفاضل، تجي أسئلة كثيرة ويقول لا أدري، الإمام ما قال لا أدري، أليس كذلك؟ لا يتكلم أحد في دين الله بغير علم أبدا، لا يجوز. أحسن، واتقوا الله ويعلمكم الله، إن ما عندك قل ما أدري. علي بن أبي طالب سئل عن مسألة فقال لا أدري، ثم قال رحمه الله ورضي عنه، سمعتم بعلي؟ سمعتم بعلي؟ سئل عن مسألة فقال لا أدري، ثم قال رحمه الله ما أبرد هذه الكلمة على قلبي، باردة جميلة جدا، ريحني ربي ما أفتي، مو هكذا ولا لا؟ قال لا أدري، لا إله إلا الله. إذا كان لا يدري يسأل غيره حتى يدري، فوق كل ذي علم عليم. قال لأن المسلم لا يتكلم إلا بعلم من كتاب الله أو سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله، ويحفظ قلبه ولسانه، لا أن يهدي ويهتدي، يهدي غيره ويهتدي بغير علم جهلا وعنادا. وقوله صلى الله عليه وسلم يستنون بغير سنتي أخص من الأول، هنا قال يهدون بغير، قال يستنون بغير سنتي، حيث أن الهدي هو الطريقة والسمت والدلالة العامة في الحياة، والسنة هنا المراد بها الشرعية، المراد بها إيش؟ ليس الطريقة العامة، هنا إيش؟ السنة الشرعية. فكأنه لما تركوا هدي المصطفى العام يهدون بغير هدي، عاقبهم الله بصرف قلوب عن الهدي الخاص الشرع، أنتم ولا لا؟ وهؤلاء هم أصل دعاة الضلالة في هذه الحياة، وهم الذين وصفهم بأنهم دعاة على أبواب جهنم. والجزاء من جنس العمل، والجزاء من إيش؟ الله ما يعاقب إلا من إيش؟ بالعمل، ما يعاقب أبدا. الله ما يظلم، سبحانه ما يظلم ربنا، ولا يظلم ربك أحد، يعاقب بعملك بالذرة بالدقة. لا إله إلا الله، لطيف ربنا، لطيف خبير، دقيق جدا، بالميزان، كلمة بكلمة، عمل بعمل، يعاقبك إن قلت كلمة طيبة يا أسعدك، إن قلت كلمة رديئة أنت فيها تماما. الجزاء من إيش؟ من جنس العمل. العام إيش يقوله؟ ها، دقة بدقة. سمعتم العام إيش يقوله؟ دقة بدقة. ولو زدنا إيش؟ ها، زاد السقة. أظن عرفتم القصة. الله أكبر، دقة بدقة ولو زدنا زاد السقة. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. يبين لنا الله في هذه الحياة، يا رب تحفظنا، تحفظنا في ألسنتنا، في قلوبنا، في أعيننا، في حياتنا. نسألك الهداية على ما هديت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هنا إيش؟ لما اهتدوا بغير هديه عاقبهم الله، فلما زاغوا، ها، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها ولا مرة. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، ما حرم عليهم إلا هم، ما حرموا. الذي يحرم على عباد الله يحرم الله عليه. من حرم على عباد الله الجنة، واحد قال الرجل ما يدخل الجنة، قال الله عز وجل أنت ما تدخل الجنة، الجزاء من جنة. ما تحرم على العباد، قل إن شاء الله تدخل الجنة، اعمل يا عبد الله، اعمل يا عبد الله بما يرضي الله يدخلك الجنة، ظن في الله ظن طيب. نسأل الله أن يبعدنا عن السيئات والذنوب والمعاصي، ليل ونهار نجاهد أنفسنا كما كان رسول يجاهد نفسه. أعظم الناس جهادا لنفسه هو المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الحق. يا إخوتاه، ليلة من الليالي خرج مع زوجته صفية يريد أن يقلبها إلى أهله، ورآه رجلان وهو بشر، أليس رآه إيش؟ رجلان مع هذه المرأة في الليل، يبغي يشكوا، شكوا لما يشكوا، قال وقفوا لا تهلكوا، إنها صفية. يبعد عن نفسه إيش؟ شبهة، لا تكون مرأة أجنبية. الله أكبر، يعني الواحد يبتعد عن الشبهات، من تقى هذا مثال، وهو أطهر الناس، عرف لأنه بشر، وهؤلاء بشر سيقعوا لما شافهم يشوفوا مع مرأة أجنبية، ورسول الله مع رأي مرأة أجنبية يبغوا يهربوا يشردوا، قال وقفوا وقفوا، ترى ما هي أجنبية، هذه زوجتي. الله أكبر، ما أعظمه صلى الله عليه، ما أطهره، ما أحكمه، ما أفقهه، ما أفهمه. يفهم يا عبد الله، افهم، بعد عن نفسك الشبهات، لا تحم من حام حول الشبهة، من وقع في الشبهات وقع في الحرام. تروح عند الشبهات، أبغى أروح أشوف داعش، فين رايح؟ قال رايح تركيا. إيش عندك في تركيا؟ قال والله نتمشى نشوف هوا. هو عقله هناك عند داعش. مو كذا ولا لا؟ شبهة ولا ما هي شبهة؟ لا تروح تركيا يا ولدي. طيب روح تركيا، روح اسطنبول ولا أنقرة. لا يروح عند انطاكيا هناك عند الجنوب. قال أبغى أتفرج شو. شفتم من حواح ما الشبهة ولا لا؟ انتبهوا. الله يفقهنا وإياكم في الدين. قولوا آمين. اللهم ونقلب، والآيات في هذا المعنى كثيرة، على أن الجزاء من جنس العمل، فعلى المؤمن العاقل البصير أن لا يستهين بأي شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن خير الهدي هدي محمد. وقوله تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وإيش؟ وتنكر، أي خلطوا السنة بالبدعة. عندهم سنة فعلا، ملتحين، لحية غانمة، يقولوا عندنا لحية غانمة ما شاء الله، لحية طيبة، عنده لحية غانمة لكن عنده شبهة، نسأل الله السلام والعافية. عنده شبهة، يقول لك أنا يمكن هؤلاء الخوارج إنهم طيبين، يكون على حق. الله أكبر، وين لحيتك؟ وين دينك؟ افهم، افهم دين الله جل وعلا، ادرس الكتاب والسنة. قال تعالى، قال عندهم سنة وعندهم بدعة، عندهم اتباع وعندهم يصلوا، عندهم اتباع يصلوا يصوموا، وعندهم ابتداع، أي لم تكن أعمالهم خالصة على السنة الصافية، فيها شوائب، وهو الدخن الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أنهم على السنة. ذلك الدخن في أقوالهم وأعمالهم، في أقوالهم وإيش؟ وأعمالهم. ولا يكون ذلك إلا وفي القلوب كدر وهوى وشبهات، أي أن أقوالهم وأعمالهم تنبئ عما في قلوبهم، الأقوال تنبئ عما في قلوبهم. إيش قال العامة عندنا؟ يقولون الألسنة، الألسنة مغارف القلوب. الألسنة إيش؟ اللسان يخرج ما في القلب. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. اللسان إيش؟ الألسنة مغارف القلوب. قلت أيوة، وأن في القلوب هدر، وأقوالهم تنبئ عن أعمالهم، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، حسد، قلوب فيها حسد، والله تشعر بقلبه في حسد، نسأل الله السلام والعافية. والدخن الذي أصاب الأمة الآن يستشري عند أقوام ويقل عند آخرين، وذلك بحسب الاهتداء والاستنان بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في كل زمان، وفي كل في زمان دون زمان، ومكان دون مكان، كما أخبر أن الله يبعث على رأسه، أخبر أن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينه، حتى لا ييأس العباد، حتى لا ييأس، يخرج أناسا يهتدون بهدي الرسول، أليس كذلك؟ ويردون الناس إلى كلام الله وكلام الرسول، كما رد الشيخ الألباني، والله مجدد، يجدد لهذه الأمة، كما نعم يجدد، إن الله حتى لا ييأس العباد، وإن كان الخير كل ما له يقل، الخير كل ما له إيش؟ في خير ولا ما في خير؟ في خير لكن يقل. وقول حذيفة رضي الله عنه، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ وذلك لحرصه، لأنه يعلم أن بقاء الخير وذهابه وكيفية ذلك، فأجاب صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، من أجاب إليه قذفي، وهؤلاء الدعاة دعاة الضلالة، دعاة إيش؟ الضلالة، وأئمة البدع والفرق والأحزاب والأفكار الضالة المنحرفة، وكل أنواع الضلالة ظهرت في الإسلام لأنهم استساغوا وتربوا على هذه الضلالة وألفوها. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم إيش مقتدون. وجدوا أبوه على بدعة يمشي عليها، وجاء أمه على بدعة يمشي عليها، أخوه على بدعة يمشي عليها، ما يمكن يفرقهم. طيب استساغوا، فاستساغوا وتربوا على الضلالة وعلى الفسق والفجور، وفرحوا به وصاروا دعاة له، وذلك بسبب الشبهات التي دخلت عليهم. دحين تجد واحد مثلا، أنا أضرب لكم مثلا صغير، واحد يفعل المولد، عرفت المولد؟ قلنا له ليه؟ قال والله أبوي وجدي كلهم يعملوا موالد. نتمم معاشر الإخوان شرح هذا الحديث المبارك، حديث حذيفة، ووقفنا عند دعاة على أبواب جهنم، وقلت إنهم كل من دعا إلى ضلالة أو بدعة وفرح بها وصار إلى ذلك، صار هذا من دعاة على أبواب جهنم، وذلك بسبب الشبهات والشهوات، تربوا على ذلك، والأهواء التي عصفت بهم والشهوات العارمة، فصدق فيهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم. وفي الأحاديث الآخر الذي صححه الألباني وغيره، إنه ليخرج أقوام من أمتي تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، الهوى يؤذيه ويلعب فيه، نسأل الله السلام والعافية. وفي الحديث الآخر، يخرج أقوام آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، نسأل الله السلام، هذا الهوى غلب عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم على أبواب جهنم، يقول الرسول هؤلاء على أبواب جهنم جالس على الباب. قلت باعتبار ما يؤول إليه أمرهم، لأن دعوتهم للباطل والضلال طمس للسنة ومعالمها بعملهم هذا، وذلك لعدم علمهم بالسنة ودراستهم لها وفهمهم لها، وقد ظهروا الآن ظهورا بينا واضحا، لأن لا يخفى إلا على من طمس الله بصيرته، لمن طمس الله إيش بصيرته، وهم دعاء، لأنهم ما يدرسون البخاري ولا مسلم ولا حديث ولا يمشون بعقولهم، وهم دعاة وحدة الأديان ودعاة الديمقراطية والعلمانية والحرية والليبرالية والخوارج والدواعش وغير ذلك مما يقذف به شياطين الإنس والإنس، كل يوم يخرج بلاء. وقد كانوا من قبل الرافضة والجهمية والمعتزلة والصوفية والقدرية وكل بدع الضلال التي ظهرت في الإسلام، ومسميات كثيرة لا يعلمها إلا الله، مما يوحي به شياطين الجن والإنس زخرف القول غرورا، والغاية من ذلك هو إفسادهم وإبعادهم عن الإسلام باسم الإسلام، باسم إيش؟ باسم الدين وباسم الإسلام. وما أعدل الله جل وعلا في حكمه، فإنه لا يدخل النار إلا من يستحق، فهؤلاء الدعاة الآن على أبواب جهنم ولا شك أنهم داخلون فيها، وكذلك من يدعونه ويستجيب لهم، حيث استبدلوا الضلالة بالهدى واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. الله أكبر. القرآن والسنة، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم. والخلاصة أن كل داعية إلى ضلالة وإلى بدعة خلاف ما شرع الله لعبادي فهو من الدعاة على أبواب جهنم، فالعاقل ينجو من النار، ولا نجاة له من النار إلا بالوحي المعصوم بالقرآن والسنة. ثم بين صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء الدعاة، الضالون المضلون، هم ضالون وهم يضلون، الذين هم على أبواب جهنم. قال حذيفة صفهم لنا يا رسول الله، بين لنا وصفهم لنحذرهم، فما أعظمه من ناصح. فقال له: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، أي أنهم عرب ومسلمون، عرب ومسلمون من جلدتنا، من الجزيرة العربية، أليس كذلك؟ قبليين كمان، ما هم طرش بحر، عرفتوا طرش بحر؟ فهمت ولا؟ ما هم طرش بحر ولا هم من برا جايين عندنا، من هنا. قال: من جلدتنا، من جلدتنا، عرب مسلمون، لغتهم ولسانهم وأصولهم، وليسوا بإنجليز ولا فرنسيين ولا عجم ولا غير ذلك من سائر الأمم، بل هم من جلدتنا، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أي من قومنا، هكذا من جلدتنا معناه من قومنا. وقول يتكلمون أي بالعربية، يتكلم سواء العامية أو العربية الفصحى، كلها واحد، سواء كانوا إيش بالعامية يقولوا طرش، أنت طرش بحر، عرب معنى طرش بحر، هذه لغة عامية معروفة، فهمت؟ نسأل الله أن يجيرنا وياكم من هذه إيش القومية المجرمة. نعم. قال: وكذلك يدعون الإسلام ويدعون الصلاة، ولكن الفكرة والعقيدة والفهم والتوجه والمذهب شيء آخر. القلب القلب، قلوبهم قلوب شياطين، في جثمان إيش؟ في جثمان إنس. القلوب والعقول منحرفة في ضلال إبليس، وأجسادهم ولغتهم وكلامهم عرب من بني آدم، ولا أدل على ذلك من هؤلاء اللان الليبراليين والعلمانيين والديمقراطيين وغيرهم من الفرق والأحزاب ممن فسدت قلوبهم وفطرهم، ويفسدون في الأرض ويحسبون أنهم مهتدون. الله أكبر. ومن الدعاة على أبواب جهنم، الدعاة على وحدة الأديان، وكذلك قول القائل إن الأديان السماوية الثلاثة، أديان سماوية ثلاثة إرضاء للغرب، وهذا ضلال وكفر، لأنه ليس إلا دين واحد، ليس إلا دين سماوي واحد، في أديان سماوية ما في، لأن حرفت اليهودية ونسخت انتهت، ما بقي لدين واحد. إن الدين عند الله إيش؟ إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يسبع بي من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. والأنبياء كلهم والرسل كان دينهم التوحيد، أليس كذلك؟ وهو الإسلام الصحيح، والإنقياد لله بالطاعة، والخلوص من الشرك. فدعاة وحدة الأديان وحرية الأديان، أها يقول حرية الأديان مو كذا ولا لا؟ يا أخي خلي الناس على حالهم، لكم دينكم وإيش؟ شفت الشبهة كيف؟ لكم دينكم ولا دين؟ كلنا على دين والله يعينه، كلنا على دين والله يعينه، لا الله لا يعينه، إلا على دين الحق، دين الباطل الله لا يعينه، أما على دين الحق الله يعينه، نعم نستعين بالله، وأما على دين الباطل الله يهديه، ما نقول الله يعينه. جيد. ثم سؤال حذيفة في حواره: ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ وهو ما نعاني منه الآن. إذا جاء هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم إيش نسوي؟ جاءت الإجابة الشافية من المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي بيّن طريق الإيش النجاة. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ووالله إن الجماعة والإمام نجاة، والفرقة والحزبية بلى. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ورحم الله امرأ قال خيرا. ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم واجب على كل مسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لابد عندنا أمير هنا في جدة، في مكة، في الحرمين، في إمام نجي. قال: وقد أجمع أهل العلم على وجوب لزوم الجماعة وحرمة الخروج على الحكام، أجمع العلماء. الله أكبر. حتى أئمة الجور، وهو ما دلت عليه أحاديث والآثار عن السلف وأنه لا بد من إمام وسمع وطاعة. وقد صح عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا بد للناس من إمام برا كان أو فاجرا. قيل له: ما بال الفاجر؟ قال: تأمن السبل وتجتمع الكلمة ويخاف الظالم وتأدى الحقوق. قلت: ولا يصلح الناس بغير إمام أبدا. ما يمكن يصلح الناس بغير إمام. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والإمامة لا تصلح إلا بسمع وطاعة، والسمع والطاعة لا تكون إلا في المعروف. واضح الآن، السمع والطاعة لا تكون إيش؟ لا في المعروف، ولا تكون في المنكر والمعصية وإن ضرب الظهر وأخذ المال. وهنا يأتي مقام الصبر على جور الحكام. والرسول قال: اصبروا، أليس كذلك؟ اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وهو من تمام نصحي على الاجتماع وعدم التفرق. فأبى الخوارج الأنجاس إلا الفرقة والضلالة. أبى الخوارج الأنجاس إلا الفرقة إيش؟ والضلالة. فخرجوا على أمة محمد بالسيف، واستحلوا دم الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام، وركبوا الهوى والشيطان بتأويلات شيطانية وشبه إبليسية. والإسلام جاء رحمة للعالمين، فجاء هؤلاء وفرقوا كلمة المسلمين، وجاءوا عذابا على المسلمين، قاتلهم الله أن يؤفكون. وقديما قال السلف: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقال الصادق الأمين صلوات الله وسلامه يوصي حذيفة، وهي لنا كذلك، لما قاله: إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، أي أنهم صاروا أحزابا وفرق كل حزب كما هو مشاهد، قال: فما العمل؟ فأرشده الناصح أنه قال: اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت على ذلك. وفي رواية: فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. وفي رواية: فإن رأيت يومئذ خليفة، يعني إمام أو حاكم، فالزمه، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فإن لم تر ذلك فاهرب. لكن ما في إمام، فوضى، اللهم لا تجعلها، ولا يأتي ذلك اليوم علينا. نحن الآن في الحمد لله في جماعة ورحمة. نعم. قال: فما أعظمه من ناصح، من ناصح في الدنيا، فما أعظمه من ناصح في الدنيا وجدته البشرية، وهو عدم الخوض والمشاركة في الفوضى وفرقة المسلمين. فالويل ثم الويل ثم الويل لمن يعمل على فرقة المسلمين. يقول: ما في شيء أحزاب، نجعل أحزابا، أليس كذلك؟ كل حزب ما لين فرحون، حزب الإخوان، حزب التبليغ، حزب مدري إيش. لا لا لا لا لا، لابد نجتمع. إذن عندك شبهة، تعال، نحن نبغى إمام يجمعنا، نجتمع القلوب، ما نبغى تتنافر. القلوب وإن تنافرت قدرا، لكن شرعا لا يجوز أن تتنافر، أليس كذلك ولا لا؟ القلوب لا تتنافر، والأجساد لا تتنافر، والقتال لا يكون بين المسلمين. هذا هو والله حديث عظيم ينبغي أن يحفظه كل مسلم على وجه الأرض. قاله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. انتهى. يا من تحمل السلاح، انتبه، يا من تحمل السلاح على أخيك قل وقف، يا أخي يا عبد الله وقف، لا يحل لك أن تصلي ولا لا، مسلم ولا لا، صوم ولا لا، وقف، لا تحمل السلاح على أخيك المسلم، انتبه. لا يحل لمسلم من حمل عليه السلاح فإيش وليس منه، وقف. نتفاهم، إيش عندك؟ إن تنازعتم في شيء ردوه الله والرسول. نتحاكم للشرع، نتحاكم للعلماء، نتحاكم للدين. وقف، لا تقتل لي ولا أقتلك. أبى إلا أن يقتل، والله ما قاتلهم علي رضي الله عنه حتى قتلوا. أنذرهم، ما بين لهم، أرسل إليهم ابن عباس بين لهم لا يحل لهم، قتلوا عناد ومكابرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ذهب إليهم علي، من قتل فلان؟ من قتل؟ قالوا كلهم صاحوا، نحن قتلنا كلنا، إيش عندك؟ ها عناد ولا ما هو عناد؟ استعان بالله عليهم ولا ما استعان؟ كلكم قتلتموه، توبوا إلى الله. أبوا، والله قتلهم كلهم 10,000 وانتهى، كسرت شوكتهم، كلما ظهر لهم قرن قطع، هكذا أخبر المصطفى، أول قرن ظهر في زمن علي قطع، كلما ظهر لهم قرن قطع، حتى يظهر آخرهم في الدجال، في أعرارهم الدجال، والآن قرنهم ظاهر طويل، قرون 2، واحد في الشام واحد في اليمن، قرنين إن شاء الله تقطع بإذن الله، أما قرن اليمن سيكسر، وإن شاء الله قرن الشام سيكسر، ولا يكسره إلا من أهل التوحيد بحول الله وقوته. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد. قال إذن الآن أي غين عن ماصح ونحن إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. وقد ورد في رواية لحذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال الرسول ثم ما قال حذيفة: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: يخرج الدجال. يخرج الدجال. قلت: نعلم من هذا ونفهم من هذا أن خروج الدجال في زمن الفوضى وتفرق المسلمين، وأنه ليس لهم إمام ولا حاكم، والله المستعان، وبذلك ينتشر الظلم والفجور والكذب والمعاصي، نسأل أن يجرنا من ذلك، وبذلك يعلم عظم أمر الحاكم وإن كان جائرا، لابد من حاكم وإن كان جائرا. وقديما قال السلف: حاكم ظلوم ولا فتنة إيش تدوم. وهذه الفوضى وظهور الدجال مؤذن بخراب الدنيا. الله أكبر. وقيام الساعة: اللهم احفظ إمامنا بحفظك يا رب العالمين، وقويه بقوتك. قلت: وهو مؤذن بخراب الدنيا، وفتنة الدجال أعظم فتنة على وجه الأرض، وهو آت لا محالة. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من فتنة الدجال. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل إليكم في هذه العشية المباركة، نتذكر قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هو قطب الرحى في حياتنا، القرآن الكريم والسنة المطهرة، نهتدي بهما في حياتنا. خير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يشرح صدورنا لهذا الدين في محبته، تمسك به وفهمه ودراسته وقراءته. قرأنا كذا حديث، ولا سيما هذا الحديث قطب الرحى في هذه الليلة، حديث حذيفة، ومرت معنا أحاديث كثيرة، ومنها حديث إيش؟ أشد أمتي على الدجال، عرفتم من هم؟ والله هم بنو تميم، وكما قلت لكم كلنا تميم، إن لم نكن نسبا فعلما وهوى وميولا. لماذا؟ لأن الرسول قال ذلك، أليس كذلك؟ لما قال الرسول أشد أمتي على الدجال، مدح ولا ذم؟ مدح، أليس كذلك؟ الإيمان يمان، وإيش؟ والحكمة يمانية، كلنا يمن، أليس كذلك؟ والله يهمنا ما يهم اليمن، أعداء الإسلام أرادوا أن يفسدوا اليمن، ولكن إن شاء الله بحول الله وقوته يصلح، وهو صالح لا محالة. صالح ما يصلح إلا بهدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. غاض أعداء الإسلام رأوا اليمن ينفتح قلبه على التوحيد، رأوا الشيخ مقبل بن هادي غير، مقبل الوادعي غير في اليمن شيئا عظيما رحمه الله. بدأ الناس يدرس السنة، يدرس السنة ويترك البدعة، فرحوا. جاءوهم، جاء الشيطان بذنبه، جاب حوثيين، جاب الثورة العربية في الربيع العربي، بهذل اليمن بهذلة. وفق هذا خادم الحرمين سلمان حتى ينقذ هذا الشعب مسكين، في في في ناس ضعوف يحتاجون، في ناس يفهمون ما يملكوا شيء. أعانهم أول مرة، أعلن يا حوث وقف تعالوا إلى كلمتي سواء، ضعوا السلاح، تفاهموا. أمرهم أن يجتمعوا في الرياض العام الماضي، أبى اجتمع كلهم إلا قالوا حوث ما نبغى نجتمع. إيران تحثهم تأزهم أزع، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين إيش تأزهم أزع فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، توبوا يا ناس اتقوا الله، قالوا أبوا. نسأل الله جل وعلا أن يهديهم أو يكسر شوكتهم، واحد من اثنين. يا رب هؤلاء الذين يعبثون في أرض الإيمان، الإيمان يمان، في أرض الإيمان يعبثون فسادا، اللهم أن تهديهم هدايتهم أحب إلينا، أو اكسر شوكتهم، اجعل بأسهم بينهم حتى يعود الأمن إلى ديار الأمن. من يستطيع يروح الآن الأمن؟ سبحان الله، إلا رجل إن شاء الله مجاهد تكون تحت راية، راية طيبة مباركة، فهمتم ولا لا؟ هذا الصحيح الذي ندين الله به، هذا الدين الصحيح الذي ندين الله به. أسأل الله يثبتني وإياكم، إنه جواد كريم، ووفقني الله وإياكم ما يحب ويرضى. هذا سؤال يسأل الرجل، يقول عن العمامة والطاقية في السجود نضعها، هل يخل بأركان الصلاة؟ أصحيح أنه لا يخل، أمرت أن أسجد على كيش 7 أعظم. هذا يسأل عن السجود، لابد أن تضع الجبهة على الأرض، ما في شيء، فهمت ولا؟ أما إذا حال عليك الحائل ما في شيء، العمامة أو الطاقية بينك وبين الأرض ما في شيء لا يمنع. هذا الصحيح، والله أعلم. في شيء آخر؟ نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وموعدكم إن شاء الله غدا بحول الله وقوته في مثل هذا الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.